النصارى لا يرون الختان ويتساهلون جدا في النجاسات ولا يقيمون لها وزنا، واليهود على العكس، اليهود يغلون جدا في النجاسات، حتى إنه عندهم إذا تنجس الثوب لا يطهر، لا بد من أن يقرض المحل الذي أصابته النجاسة. والنصارى بالعكس، يبول الإنسان على سروال وثوب ولا يهم. ولهذا قال كل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.